الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، الصائمون والصائمات، القائمون والقائمات، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، نتحدث في هذا اللقاء وفي هذه الليلة عن عمل عظيم من أعمال رمضان. يقول ابن رجب رحمه الله: جعل الله للعبد في رمضان جهادان، جهاد في النهار الصيام، وجهاد في الليل قيام الليل. فيا أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لله، ما أعظمه من أجر عظيم. كم عندنا من الذنوب، كم عندنا من المعاصي والسيئات في 30 ليلة يغفرها الله لنا جميعا. ومما يزيد الإنسان شوقا لصلاة التراويح أن يصليها مع الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. في نصف ساعة تصليها مع الإمام ركعات خفيفات، يكتب الله لك كأنما قمت من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا أيها الرجال ويا أيها الشباب، احرصوا على صلاة التراويح في بيوت الله، ذلك فضل عظيم فلا تفرطوا فيه. أما النساء فإن كان في المساجد المجاورة مصليات لهن فليخرجن غير متعطرات ولا متزينات، متحجبات متنقبات، وإن لم يكن ذلك فليصلين في بيوتهن ولهن عند الله أجر عظيم. وصية أخرى هنا للأئمة، أئمة صلوات التراويح، وللإخوة المصلين: أيها الإخوة، حذار أن نطيع الله بمعصيته، حذار أن نتقرب إلى الله بالابتداع في دينه. إن من البدع المحدثة في صلوات التراويح التسابيح الجماعية بعد التسليمتين، والأذكار الجماعية وقراءة بعض السور الجماعية بعد التسليمتين، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن يسبح الجميع تسابيحا جماعية ثم يقول المؤذن: قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، وغير ذلك. فلم يرد كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نبتدع أيها الإخوة في دين الله، ومن فعل ذلك من الأئمة فليبين له ذلك أن هذا ليس من دين الله. فإن أصر فليطلب منه أن يأتي بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فإن كان قد فعله قرة عيوننا فسمعا وطاعة، وإن لم يكن فلنحذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحذار أن ترد صلواتنا وأعمالنا لأجل ابتداعنا في دين الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم قيامكم وصيامكم. ثم أيها الإخوة والأخوات، أنتقل إلى الحديث عن أمر هام وأمر خطير في رمضان قد انتشر في بعض المناطق، وهو والله في غاية الخطورة، نسأل الله السلامة والعافية، ألا وهو الفطر في نهار رمضان. سبحان الله، إنا لنعجب والله، كيف لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعلم أن رمضان شهر وركن من أركان الإسلام ثم يتهاون فيه؟ فقد جاء أبي هريرة رضي الله عنه في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده لين، قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فحذار أن تفطر يوما من رمضان من دون عذر شرعي. إن كنت مجاهدا في سبيل الله فإن لك الفطر إن كنت في غزوة، أما إن كنت في رباط هادئ فإنه ليس لك أن تفطر، وإن كنت من عامة الناس فإنه ليس لك أن تفطر إلا لمرض أو سفر، أما إن خالفت فقد وقعت في ذنب عظيم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشك في إسلامه ويظن. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أوصي الأحبة جميعا في أرض الشام وغيرها أنهم إذا رأوا رجلا مفطرا في رمضان أن يأخذوه إلى دور القضاء وإلى الهيئات الإسلامية والمحاكم لتتم محاسبته. فلا يجوز أن يرى أحد من الناس مفطرا في رمضان ولو كان مسافرا أو مجاهدا، فإن ليس له أن يفطر أمام الناس، فليس للناس أن يفطر بعضهم أمام بعض. وهنا أذكر إخواني المجاهدين والمسافرين ألا يجاهروا بالفطر أمام الناس، فإن ذلك مما يشجع البعض على الفطر ويفتح باب هذا المنكر العظيم والمعصية النكراء. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم القيام والصيام وقراءة القرآن. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.